بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرمه وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فقد اتخذهم أربابا. قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء إلى آخره، المراد بالطاعة أي الطاعة في التشريع لا في اتباع الهوى، أي إذا طاع الإنسان عالما في تشريع اتخذه من تلقاء نفسه واتبع ذلك العالم وهو عارف أن هذا ليس شرع الله، فهذا والعياذ بالله الشرك، ويسمى شرك الطاعة. ولهذا بوب المصنف هذا الحديث مثل: لو اجتمع أهل حل وعقد وأباحوا شرب الخمر أو أباحوا المتعة فتفعل ذلك، فمن يفعل ذلك اتباعا لهم وهو عارف بخطائهم فهذا شرك. والقسم الثاني: إذا أطاعهم وهو يعلم خطأهم، وإنما طاعتهم له وإنما طاعته لهم اتباعا لهواه، فمثلا لو أحلوا الخمر فقال أنا أشربه وأعلم أنهم غير مصيبين في ذلك وإنما أشربه هوى في نفسي، فهذا ليس بشرك وإنما هو معصية، فهو ذنب كبقية الذنوب التي تفعل من أجل اتباع الهوى. فقوله وقوله من أطاع العلماء، باب من أطاع العلماء والأمراء، وكذا ما في حكمهم من مجالس التشريع ونحو ذلك، أطاعهم في تحريم ما أحل الله مثل لو حرموا إعفاء اللحية، إذا أطاعهم معتقدا أنهم مشرعون وأن فعلهم صواب فهذا الشرك، وإذا أطاعهم اتباعا لهواه فهذا معصية، وتحليل ما حرمه مثل لو أحلوا يشرب الخمر أو زواج المثلين مثلا ونحو ذلك الحكم فقد اتخذهم أربابا، أي أن هذا شرك والعياذ بالله. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة نصوص: النص الأول لبيان التغليظ على من قدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني لبيان عقوبة من فعل ذلك في الدنيا وهو طمس القلب والعياذ بالله. والنص الثالث لبيان أن ذلك شرك. إذا قال في النص الأول قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عقوبة لكم، لأنه كان يرى وجوب التمتع مع الحج، وكان أبو بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل، وكان ابن عباس يحاج من يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة مع الحج، فكانوا يقولون إن أبو بكر وعمر يريان الإفراد أفضل، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان الأخ بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم موجب للعقوبة، فتقديم قول غيرهما أحق بالعقوبة. لأن الواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فمن أسباب الرحمة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مفهوم الآية من أسباب عدم الرحمة عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم يذهبون لرأي سفيان بن عيينة، يعني بن عيينة، أي ويدعون النصوص والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الشرك، والمراد شرك الطاعة. فمن ترك قول الله عز وجل وقول نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره مقدما له على قولهما فقد وقع في الشرك. لذلك قال الفتنة الشرك، لعله إذا وقع في قلبه شيء من ذلك أن يزيغ قلبه فيهلك، لأن الله يقول فلما زاغوا أي عن عدم الطاعة أزاغ الله قلوبهم فلم يهديهم إلى الصراط المستقيم. فمن أسباب الهداية تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. ومن أسباب الغواية والعياذ بالله عدم تقديم قول الله سبحانه وتعالى قول يسلم في الأحكام وغيرها. تدل على أن عقوبة من يفعل ذلك هو طمس القلب، وطمس القلب هو من أشد العقوبات، لأنه لا يبصر. لذلك قال الله سبحانه عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت يا رسول الله لسنا نعبدهم، ظن أن قوله أربابا من دون الله أنهم يركعون ويسجدون لهم، وإنما هو فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أليس يحرمون ما أحل الله وتحلونه؟ وهذا من طبع اليهود والنصارى، يتخذون شرعا لهم نابذين كتاب الله كما قال سبحانه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ويحرمون ما حل ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلنا بل، قلت بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم. فدل على أن طاعة غير الله في التشريع شرك. لأنه جعله مشاركا لله في تشريعه، والله يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومعنى المسلم أنه مستسلم لنصوص الشرع بالإذعان والطاعة والعمل. فيجب نزع أهواء القلب، وإذا أتى النص يقف معه. كما هو فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.